واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين حيث وجدتم الكفار فاقتلوهم في الحل والحرم وطردوهم من دياركم لأنهم قاتلوكم وطردوكم فأذيقوهم مرارة الحرمان من الأمان والأوطان لأن فتنتهم للمؤمنين وإيذاءهم في الدين وصدهم عن المسجد الحرام ومحاربة الإسلام أشد ضررا من قتلكم إياهم في الحرم ولا تبدأوا قتالهم عند المسجد الحرام لعظيم حرمته وجلالة منزلته حتى يبدؤوكم هم فإذا حصلت منهم مقاتلة فالبادي أظلم والانتصار من البغي واجب فعليكم بكف أذاهم وسل السيف عليهم فهذا جزاء كل مجرم وباغ ليحمى الدين وتصان الملة وتحمى الشريعة ويعلو الحق فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم فإن تركوا قتال المسلمين واعتنقوا الدين فلا تتعرضوا لهم بالقتال لتغير الحال والله يتوب على من تاب ويقبل من أناب وفيه مسالمة من سالم وعدم التعرض له وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين وقاتلوا من حارب الإسلام وعبد الأصنام حتى لا يبقى لهم شوكة ولا دولة ولا قوة ولا صولة فيستمر منهم الإيذاء ويعظم البلاء فالحق قد لا يحفظ إلا بجلاد والإسلام قد لا ينصر إلا بجهاد فإن انتهوا عن الشرك وتركوا القتال والفتك فمن قاتلهم بعد ذلك فقد اعتدى ولا عدوان إلا على الظالم وليس على المسلم وفيه موادعة من وادعنا والوفاء بعهد من عاهدنا الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وإن قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم في الشهر الحرام مثلا بمثل وسواء بسواء ومن ارتكب محرما عوقب بمثله فمن قتل قتل ومن جرح جرح ومن سلب مالا أخذ من ماله مثله لأن هذا هو العدل مثلا بمثل لأن من اعتدى عليكم لا يكفه إلا أن تعاملوه بالمثل لحسم شره ودفع ضره وراقبوا ربكم في هذا القتال فلا تبدأوا أنتم ولا تقاتلوا من لم يقاتل لأن الله يحب من اتقاه وراعى حدوده وعهوده وهو معه ينصره ويؤيده ويحميه ويسدده وهي معية القرب والولاية والحفظ والرعاية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين أنفقوا أموالكم وابذلوها لنصرة الدين ولإعلاء كلمة الله فإن لم تفعلوا تقوى الكافر فأهلككم وتسلط عليكم فمن ترك الغزو والإنفاق في سبيل الله عرض نفسه للهلاك في الدنيا والآخرة فطريق العلياء التعب والمشقة سبيل الظفر والفوز وكم من راحة أعقبت ندما، ومن ذلة أوجبت خزيا، ومن طلب الموت وهبت له الحياة. وعليكم بتجويد أعمالكم بالإخلاص والمتابعة مع إحسانكم بالبذل والسخاء، فالإحسان في القول السداد، وفي العمل الإتقان، والله يحب من أحسن في عمله. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصدتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ومن شرع في الحج والعمرة منكم فليكمل عمله ولا يقطعه، وليتم نسكه، وأخلصوا لله فيهما. فإن حال بينكم وبين الحج والعمرة مرض أو عدو أو طريق مخوف، فتحللوا واذبحوا ما تيسر من الإبل أو البقر والغنم، ولا يجوز لكم التحلل من الإحرام بحلق أو تقصير حتى تذبحوا الهدية، إما في الحرم أو حيث أحصرتم. والمحرم الذي يضطر إلى حلق رأسه لمرض في جسمه أو ألم في رأسه، فعليه أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، أو يذبح شاة للفقراء. وإذا لم يكن هناك خوف، بل كنتم آمنين ولم تحصروا عن البيت، فإذا اعتمرتم في أشهر الحج ثم حججتم من عامكم، فعليكم بذبح شاة شكرا لله على ما أعطاكم ولتيسير الحج والعمرة في عام واحد، فالحمد لله على ما حباكم. فإذا لم يجد قيمة الهدي فليصم عشرة أيام، ثلاثة منها وهو حاج، وسبعة إذا رجع إلى وطنه، وهذا الهدي على من كان بعيدا عن الحرم. أما أهل الحرم فليس عليهم دم، وعليكم بتقوى الله في فعل مناسك الحج وترك محذوراته والقيام بالهدي والفدية، لأن الله شديد عقابه لمن عصاه، فليحذره سبحانه.